نعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الملاعين من الإنس والجن ومن شر إبليس رجيم طريدة ودجال كذاب لعين وجنودهما من الإنس والجن ومن شر الذين يسمون أنفسهم روحانيين من الإنس والجن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله العظيم الأعظم الخبير الحكيم بتقديره عز وجل وصلنا إلى طريقنا إلى طائفة شيطانية من جنود إبليس رجيم طريد ودجال كذاب لعين، وهما روحانيين شياطين من الإنس والجن. هذه الطائفة من الملاعين الذين هم خطر كبير على المبتدئين وعلى الرقية الشرعية، وهم من ينزلون الشياطين ليسكنوا أجسام العباد. هؤلاء الشياطين من الإنس المسمين روحانيين هم من ينزلون الشياطين ليسكنوا أجسام العباد. هناك نوعين من الروحانيين شياطين الإنس، هما الصنف الأول يقوم بخلوات ليس لله عز وجل وخالصة لله عز وجل، بل هي في نيتهم القولية والقلبية تحضير الروحانيات كما يسمونها، يعني الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواح. هناك فئة من الشياطين يسمون أنفسهم أرواح، والله يشهد أن كل الجن خلقهم الله عز وجل من دون أرواح، بل أنفس فقط، والروح خصها بالإنسان. عندما نقارنه بالجن، الروح خصها للإنسان ليس للجن. وتحدثنا في هذا الموضوع في الفرق بين النفس والروح، وقد اجتمع شياطين الإنس والجن وحذفوا هذا الأوديو من القناة لأننا فضحناهم. المهم، هذا الصنف هم يستعملون أمور عديدة في خلواتهم من بخورات وكلمات سريانية وأذكار، يعني يظهر للغافل هي فيها ذكر الله، ويكذبون على العباد بأن معهم جن مسلم ويساعد على العلاج وأن الله أعطاهم كرامات. حسبنا الله ونعم الوكيل. وأمور عديدة كذبوا على الجن، هم كذبوا على الجن المسلم بأن يقولوا أن الجن المسلم يساعدهم، لأن الجن المسلم لا يبقى مع العباد إلا إذا كان مقيد بأصحار، وعندما تفك أصحاره يهرب لا يبقى أبدا مع الإنسي، لأنه يعلم أن الله يراقبه وأن الله لم يخول له أن يبقى مع الإنسي، هو يخاف الله. إذن الذين معهم نفضحهم لأول مرة، وهم شياطين يسمون أنفسهم أرواح، هم شياطين يسمون أنفسهم أرواح، ومنبعهم من كهنة سحلة الأبادسة من الشياطين وكذلك من الإنس. الصنف الثاني لم يقوموا بتحضير هكذا روحانيات، بل استهدفتهم شياطين يسمون أنفسهم أرواح وما لهم من روح، فتلبسوا بهم لكي يشتغلوا بهم، ثم تجد هذا بين ليلة وضحاها يتحدث عن كرامات ويعالج العباد وأمور يعني عديدة جدا، وقد كثر مثل هؤلاء العباد. وهم المساكين ليسوا، يعني هذا المسكين ليس مواضع لا على العبادات ولا يفقه شيئا لا في التوحيد او العقيدة، ضعيف جدا في الدين فيستدرجونه وهو غافل. والصنفين يعني والصنفين يمجدون الجن، يعني تجدهم يتحدثون الا على الجن ونرسل الجن والجن معنا ويساعدنا الجن وكذا اشياء. وهناك الاخطر من هذا، من يقول ان معه الملائكة، يقول انه معه الملائكة، لان هذا النوع من الشياطين الذين يسمون انفسهم ارواح يوحون الى اوليائهم بانهم ملائكة، بانهم ملائكة. وربما لاحظتم الكثير من المتلبسات او المتلبسين عليهم الشياطين، يعني يقفون في وسائل اعلام وعلى المباشر وعلى العلن وتقول او يقول انه معه ملائكة. سبحان الله، يعني سبحان الله، يعني العباد كم هذه درجة الغباء التي وصلوا اليه. المهم نكمل، يعني الصنفين هم يمجدون الجن، هذا يتحدث عن ارسال الجن للمساعدة، وهذا عن الخواتم الروحانية، وهذا على الحجارة الكريمة، وهذا على يعني زيادة يعني أمور الرزق وزيارة الولية، وهذا على محاكم الجن، وهذا يتكلم على آية تجذب الرزق وآية ترد المطلقة وأمور عديدة جدا لا نحصيها. هؤلاء نضعوا شهادة لله العظيم الأعظم، هم جنود إبليس رجيم طري، وكل من يسمي نفسه روحاني وهكذا أشياء ويصله كلامنا هذا، نقول له إن لم تتق الله أنت في هذه الحالة، في هذه الحالة، في هذه اللحظة أنت شيطان إنسي خادم إبليس. وأن كلمة روحاني بالنسبة للجن هم شياطين يدعون أن لديهم أرواح، يعني أنت يعني أخذتهم وسحبتهم عن طريق طقوسك وخلواتك يا خبيث، أو أنهم تسلطوا عليك وأنت أحببت هذه الأمور فاستدرج لم يستدرجوك، يعني أنت أصلا أحببت هذه الأمور وأنت شيطان مهيئ أصلا لتذهب معهم ويملكون يعني ويتملكونك ويستعملونك لأذية العباد. نقول أن هؤلاء النوع من الشياطين هم يتسلطون بالإنس والجن، هم يعني بالنسبة للإنس هم يصطادون السلالة الزهرية ويريدون التمكن منهم والعمل بهم وكذلك لتقديمهم لشياطين الجن. وهناك في بعض الأحيان يعني أجد غبية أو غبي يعني حتى من يعني من عنوانه يقول أنه روحاني ويعرض يعني خدماته على العباد لعنهم الله والملائكة والناس أجمعين. الآن نتحدث عن الصنف الثالث، هذا الصنف يعني الثالث حفظه الله عز وجل، تلبس به الشياطين، هو إنسان عادي مؤمن بالله تقي يعني بعيد عن كل هذه الخزعبلات وهذه الأمور، لكن تلبست به شياطين يسمون أنفسهم أرواح، هذا نسبة هذا جزء وهذه فئة من الشياطين يسمون أنفسهم أرواح، يؤذونهم يعني يؤذون هؤلاء المبتلين في الليل والنهار، لكن لم يتمكنوا منهم ليشتغلوا بهم، وهم يريدونهم أن يكونوا سحرة روحانيين، لكن الله سلم. والمشكلة هذا النوع من الشياطين لا يستطيع لا راقي ولا غيره أن يكشفهم إلا ما رحم ربي، ولا يستطيع الشخص المتلبسين به أن يكشفهم إلا ما رحم ربي، لكن الحمد لله بتوفيق الله عز وجل نعرف أماكنهم في الأجسام وكيف يتوارون لكي لا يكشفوا وكيف يسيطرون على المبتلى وأين الأماكن التي يتخفون فيها في الجسم عندما يسمعون يعني يستمع المبتلى إلى الرقية أو إلى القرآن أو أن يرقي نفسه. لهذا بإذن الله سنبدأ بسلسلة رقى نتوجه بها لله رب العالمين لاستهداف هذه المؤامرة الشيطانية، بدايتها استهداف روحانيين شياطين الإنس وأصحارهم وشياطينهم وزعزعة الشياطين الذين يسمون أنفسهم أرواح في الجسم الذين تسلطوا على العباد، واستهداف معاقلهم وخلواتهم الشيطانية، ثم إن شاء الله نتدرج في الرقى، ثم نستهدف صنف الشياطين روحانيين الذين يسمون أنفسهم أرواح في رقى خاصة الذين يسكنون أجسام العباد وخاصة السلالة الزهرية. ونقول لكل شياطين يعني ولكل شيطان يسمي نفسه روح، فضحتم وكشفتم منذ مدة، والله الذي يقدر مدى نستهدفكم، متى نستهدفكم؟ وبإذن الله الواحد الأحد الماجد الواجد. فتحت الحرب بيننا علانية، هي كانت حرب خفية، لكن بإذن الله فتحت الحرب بيننا على مصراعيها علانية. يا من تجرأتم على كلمة روح، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Thank you.